طيب مع حضرتك، انا بيتهيألي هنقط اللي داخل مش كده، ولا نخليها ماشية؟ خليها ماشية كده ولا ننقط الناس؟ طيب اتفضل المايك مع حضرتك. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. انتهينا الفاتحة، وسنبدأ اليوم بتفسير سورة البقرة أو بتفسير آيات من سورة البقرة، وقلنا أن هذا التفسير له منهجية جديدة يركز على موضوع الوحدة القرآنية، الوحدة بين آيات القرآن وأقسامه وفقراته وسوره. وقبل أن أدخل في تفسير سورة البقرة، أحب أن أتكلم أو أن أبين بعض الاصطلاحات في تفسيرنا هذا، لأنها ضرورية من أجل أن يتحقق الفهم للجميع. اعتمادا على حديث حسن، سوف نقسم إلى أربعة أقسام: قسم الطوال، وقسم المئين، وقسم المثاني، وقسم المفصل. وبناء على معان سنبينها، اعتبرنا أن السبع الطوال تنتهي بانتهاء سورة براءة، وأن قسم المئين ينتهي بانتهاء سورة القصص، وأن قسم المثاني ينتهي بانتهاء سورة قاف، وأن قسم المفصل ينتهي بانتهاء القرآن. ومن يتتبع المعاني ويتابع معنا في التفسير يرى أن كلاً من القسم الثاني والثالث والرابع يتألف من مجموعات متعددة من السور، كل مجموعة تشكل وحدة في قسمها. طبعا هذا بالنسبة لسور القرآن، يعني بالنسبة لسور القرآن نحن نستعمل كلمة قسم وكلمة مجموعة، لكن بالنسبة للآيات في السورة الواحدة فإننا نستعمل كلمة قسم وكلمة مقطع وكلمة فقرة وكلمة مجموعة. كلمة قسم أوسع مما بعدها، يعني لا نستعمل هذه الكلمة إلا في السور الطويلة، لأنه بيكون عندنا عدة مقاطع يجمعها جامع. كلمة مقطع بتكون أوسع من كلمة فقرة، وبنستعملها حيث تكون الآيات ذات الموضوع الواحد كثيرة متعددة. كلمة فقرة أوسع من كلمة مجموعة، نستخدمها عندما يكون مقطع ذو موضوع واحد ولكنه يتألف من مجموعة معاني رئيسية، فنستعمل لكل معنى رئيسي من هذه المعاني من أجل أن نبينها في المقطع نستعملها كلمة فقرة. كل كلمة مجموعة أضيق من كلمة فقرة، ونستعملها إذا كان في الفقرة داخل المقطع أكثر من معنى يعني جدير أن نشرحه منفصلا عما قبله وعما بعده. إذا كانت السورة طويلة قد يرد لفظ القسم واحدة، مع أنها تنتسب لأكثر من مجموعة داخل القسم، فبنستعمل تعبير جديد هنا اللي هو تعبير الزمرة. يعني هكذا نقسم القرآن. إذن هاي نستخدم لها تعبير الزمرة، وهذا كله سنرى دواعيه أثناء العرض، فلينتبه إلى ذلك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إن شاء الله يعني أيضا أريد أن أذكر أنه إحنا لما شرحنا وفسرنا سورة الفاتحة في اللقاء السابق، رأينا أنه هي مقدمة القرآن، تجمعت فيها معاني القرآن، وهذا هو أول مظهر من مظاهر ارتباط هذه السورة بالقرآن كله. ورأينا بأكثر من وجه كيف تسلسلت معاني سورة الفاتحة تسلسلا خاصا، هذا التسلسل ظهرت فيه أكثر من حكمة، وسنركز على التسلسل في آيات وسور القرآن الكريم بين الإعجاز الموجود في هذا التسلسل. فإذا تسلسلت تسلسلا خاصا ظهرت فيه أكثر من حكمة، من حكم تسلسل المعاني في القرآن، هذا في سورة الفاتحة في اللقاء السابق. فيعني رأينا أنه لا سير في الصراط بلا عبادة، ولا عبادة بلا عقيدة ومعرفة بالله. الآن انتبهوا إلى الصلة بين آخر فقرة في سورة الفاتحة وبين أول آية في سورة البقرة. الفقرة الأخيرة، نحن يعني قسمنا سورة الفاتحة إلى ثلاث فقرات، اللي شاف إذا حضر الدرس الأول متذكر. فتبدأ الفقرة الأخيرة في سورة الفاتحة بقوله تعالى معلما لنا اهدنا الصراط المستقيم. حيا الله الدكتورة الفاضلة عايدة إبراهيم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم، يشرفنا حضوركم. إذن الفقرة الأخيرة في سورة الفاتحة تبدأ بقوله تعالى معلما لنا اهدنا الصراط المستقيم، وتبدأ سورة البقرة بقول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لاحظوا الآن إحنا بمنهجية جديدة يعني تبين الوحدة والتسلسل بين آيات والارتباط بين آيات القرآن الكريم وسوره. شوفوا كيف الآن في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، في سورة البقرة تبدأ بقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لاحظوا الصلة بين اهدنا في الفاتحة وبين هدى للمتقين في البقرة، يعني بعد أن علمنا الحق تبارك وتعالى أن نطلب الهداية منه إلى الصراط المستقيم، عرفنا أن هذا القرآن هو محل الهدى، يعني طلبت الهدى في الفاتحة قدمه لك في البقرة، يعني أنا علمتك يا عبدي هكذا يقول، وكأن الله تبارك وتعالى هكذا يقول، علمتك يا عبدي أن تطلب مني الهدى في الفاتحة، ها أنا أقدمه لك في البقرة، هو في القرآن، إن طلبته بصدق فهو في القرآن، القرآن محل هذا الهدى. هكذا نجد الصلة على أقواها بين خاتمة الفاتحة وبداية سورة البقرة. وإن شاء الله ننتقل الآن لنتكلم عن القسم الأول من أقسام القرآن، وهو قسم السبع الطوال، قسم السبع الطوال. طبعا في أكثر من أثر وخبر يذكر السبع سور الطويلة الأولى من القرآن ويخصها بالذكر. إحنا قلنا أنه إحنا معتمدين على تفسير ابن كثير وبمنهجية جديدة وبإضافات جديدة وباجتهادات جديدة. ابن كثير جعل فصلا تحت عنوان ذكر ما ورد في فضل السبع الطوال، وذكر حديث له أكثر من سند. هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثانية مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. هذا الحديث حسن. هذا الحديث ذكر أن القرآن أربعة أقسام. القسم الأول هو السبع الطوال، وسنرى في تفسيرنا هذا كيف أن واقع القرآن يصدق هذا التقسيم من خلال المعاني وكثير من الأمور اللي راح نبينها. وابن كثير ذكر أنه أبو عبيد والإمام أحمد كل منهما أخرج عن أبي هريرة وعن عائشة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر، وفي روايات أخرى والله أعلم فهو خير، وروايات فهو حبر، حبر يعني عالم، عالم. فإن شاء الله بتصيروا علماء بعد ما تأخذوا السبع الطوال فهما وحفظا بإذن الله تعالى. طبعا ما في نص يحدد السبع الطوال، بل الظاهر لكن انه هي السور الاول الطويله من القران. روايه عائشه رضي الله عنها وابي هريره رضي الله عنه تذكر السبع الاول، فالمفروض ان تكون البقره وآل عمران والنساء والمائده والانعام والاعراف والانفال معها براءه، لانه الانفال براءه، هذول ايش؟ هذول يعني بحكم السورة الواحدة، لأنه لا تفصل بينهما بسملة، فهما يعني بحكم السورة الواحدة، والصحابي لم يفصلوا بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحديث اللي أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براء وهي من المئين، وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطوال، وما حملكم على ذلك؟ فسيدنا عثمان شو قال له؟ قال له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان، يعني الزمان الطويل القصد، مما يأتي عليه الزمان، هذا إشعار أنه طويل، زمان طويل، وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها. كانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وحسبت أنها منها. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، فوضعتها في السبع الطوال. إذن هذا نص على أن الأنفال قبل السبع الطوال، وإذا كان ما قبلهما ست سور اللي هي الأعراف والأنعام والمائدة والنساء وآل عمران والبقرة، فهذا دليل على أن الأنفال براءة هما السورة الطويلة السابعة، وأن براءة هي نهاية قسم الطوال، هكذا يكون في التقسيم. ابن كثير عليه رحمة الله ذكر اتجاها في تفسير السبع الطوال بأن السورة السابعة بعد الأعراف هي سورة يونس، ولكن ذكروا على أنه قول في تفسير قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ورحين نعرف أن المثاني يعني إلها عدة معاني، تأتي بمعنى سورة الفاتحة وتأتي بمعنى أشياء أخرى سنبينها لكم إن شاء الله لاحقا. هو نقل عن مجاهد وعن غير مجاهد أن المراد السبع الطوال، وفسرها بأنها البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، ولكن بين لنا عند تفسير هذه الآية أن هذا القول ليس هو القول الأقوى في تفسيرها، والله أعلم، من باب أولى أن لا يصلح هذا القول تفسيرا للسبع الطوال، وخاصة يعني أنه خاصة وكثير من الأدلة تشير إلى أن سورة يونس من القسم الثاني من أقسام القرآن وليست من القسم الأول. إذن سورة يونس تشوفوا كيف يعني مبدؤة بألف لام راء، وسورة هود بعدها كذلك، هذا يشير إلى أنه هذه السورة من زمرة واحدة ومجموعة واحدة. ثم أنه سورة يونس آياتها 109، سورة هود بعدها آياتها 123، سورة براءة آياتها 129 وحدها، فهي أطول من سورة هود اللي هي أطول من سورة يونس. فإذا عرفنا أن سورة الأنفال 75 آية، فمجموع آيات سورة الأنفال وبراءة يكون 204 آيات، ثم هما بالنص عن الصحابة كما رأينا في رواية الترمذي من السبع الطوال. إذن لم يبقى بعد هذا إلا أن نرد اتجاه مجاهد ومن وافقه في أنه سورة يونس هي السابعة في قسم الطوال. إذن هذا القول يعني نرده لأنه الدليل قائم على خلافه. لاحظنا من قبل أنه ما بين آخر فقرة في الفاتحة وما بين أول سورة سورة البقرة صلة كما أسلفنا. ففي الفاتحة اهدنا، وفي البقرة طبعا عن القرآن هدى للمتقين. سنرى أنه الصلة بين الفاتحة والبقرة ليست ضمن هذه الحدود. ف قبل الفقرة الأخيرة من الفاتحة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وسنرى أن القسم الأول من سورة البقرة يبدأ بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وينتهي بقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله. سورة البقرة مرتبطة بآخر فقرة في الفاتحة، والقسم الأول من سورة البقرة مرتبط بالفقرة الثانية، وسنرى أن القسم الثاني في البقرة مرتبط بالفقرة الأولى من الفاتحة: الحمد لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. طبعا إحنا نتكلم في هذه المعاني قبل مجيء أوانها مشان نعطيكم فكرة. طبعا هذا يبدو لكم معقدا، وقد يعني قد يؤدي إلى انسحاب بعض الناس من الغرفة لأنهم لا يفهمون ما يقال، صح؟ فطبعا هذه المعاني نتكلم عنها قبل مجيء أوانها، والأمر يبدو معقدا طبعا لأن الإنسان يحتاج إلى حفظ القرآن الكريم من أجل أن تتجلى له هذه المعاني، ولكن سنبين لكم حتى غير الحافظين للقرآن سيتبين لهم الأمر على أتم وجه بإذن الله تعالى. هذه مهمتنا ونسأل الله أن نتممها على خير. فمع هذا الترابط بين سورة البقرة والفاتحة، سورة البقرة ككل سورة في القرآن لها ذاتيتها الخاصة ولها تسلسلها الخاص، وسنرى أن هذا تسلسل عجيب، وحيا الله الأخت الفاضلة، سنرى أنه هذا تسلسل عجيب، تسلسل عجيب وتسلسل معجز وتسلسل معجب، لأننا سنرى أنه السور كيف أنه السور الست الطوال الآتية بعد البقرة كل سورة منها تفصل في محور على نفس التسلسل الموجود في سورة البقرة، وكل ذلك سنراه وسنرى في أن مثل هذا الربط ومثل هذه الصلات لا يمكن أن تخطر بقلب بشر فضلا عن أن يستطيعها بشر، وهذا بعض الأمر وليس كل الأمر، وإن شاء الله في شروحات وفي اجتهادات سنفاجئكم بها بإذن الله من خلال متابعة هذه الدروس. سورة البقرة، في نصوص عن سورة البقرة قبل أن نبدأ بتفسيرها، الإمام أحمد والإمام مسلم أخرجا عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما، صح؟ ثم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. طبعا الزهروان يعني المنيرتان، الغياية يعني ما أظلك من فوقك، الفرق هو القطعة من الشيء، والصواف يعني المصطفى، الصواف يعني المصطفى، البطلة اللي هم السحرة يعني لا تستطيعها البطلة يعني لا يمكنهم حفظها، وقيل في قول آخر لا تستطيع النفوذ إلى قارئها، يعني السحرة لا تستطيع النفوذ إلى قارئها. الإمام أحمد أخرج عن معقل ابن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت لا إله إلا الله هو الحي القيوم من تحت العرش. وفي آخر الحديث بيقول: وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرأوها على موتاكم. نعم، في مسند أحمد وصحيح مسلم وفي الترمذي والنسائي ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. ابن مردويه والنسائي أخرجوا عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع سورة البقرة يقرأها، فإن الشيطان ينفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة. وإن وإن أصفر البيوت الجوف، يعني الخالي من كتاب الله، هيك القصد في الحديث. أخرج الطبراني وأبو حاتم وابن حبان في صحيحه، وابن مردوي أخرج عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان 3 ليالي، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان 3 أيام. نصوص كثيرة في شأن سورة البقرة، حتى في نص عن ابن مسعود إنه قال من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك الشيطان، لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة، 4 من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها و3 آيات من آخرها، وفي رواية أخرى بيقول لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق. حديث يعني أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم، فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان؟ قال معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال ما معك سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم. فرجل من أشرافهم قال والله ما من سورة البقرة. حاضر، حديث أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم، طلب منهم القراءة، اقرأوا علي، وكأنه يقول اقرأوا علي ما معكم من القرآن. فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان؟ فقال معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال أمعك سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم، يعني بفضل حفظه لسورة البقرة أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. رجل من أشرافهم قال ما منعني، أو والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له معلما تعلموا، قال لهم بالأحرى معلما تعلموا القرآن وقرأوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيركض وهو فيه أو وهو في جوفه، فيركض وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك، أوكي يعني ربط الوكاء الرباط. البخاري أخرج عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت، لا فسكت، جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ نعم إذ جالت الفرس فسكت فسكنت نعم، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير. قال قد أشفقت يا رسول الله على يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، قال وتدري ما ذلك، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال وتدري ما ذلك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر إليها الناس لا تتوارى منهم. الآن قالوا البقرة جميعها مدنية بلا خلاف، وهي من أوائل ما نزل بالمدينة، لكن قوله تعالى فيها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توسنا كسبت وهم لا يظلمون، آخر ما نزل من القرآن، وكذلك آيات الردى من آخر ما نزل. وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآن. ما معنى فسطاط القرآن؟ معناها مكان تجمع الفسطاط، فسطاط المسلمين، يعني مكان تجمع المسلمين أو قلعة المسلمين أو حصن المسلمين. فسطاط القرآن يعني إيش؟ حصن القرآن، قلعة القرآن، هذا هو المعنى. وطبعا في رواية تنهى عن التسمي بسورة البقرة، ردها الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، وقال عن أحد رواتها أنه ضعيف الرواية وأنه لا يحتج به، وقال أنه ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه رمى الجمرة في بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام من أنزل عليه سورة البقرة. ابن مردوي العتبة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، لا آسف، قال رأى النبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة. ابن كثير بيقول وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا مدبرين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس فناداهم قال يا أصحاب الشجرة، يعني يا أهل بيعة الرضوان، وفي رواية أصحاب سورة البقرة مشان ينشطهم، يعني لينشطهم بذلك، فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيف، فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون يا أصحاب سورة البقرة حتى فتح الله عليهم. أبو عبيد أخرج إنه رجل قرأ البقرة وآل عمران، فلما قضى صلاته قال له كعب أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال نعم. قال فوالذي نفسي بيده إن فيهما اسم الله إذا دعي به استجاب. قال فأخبرني به. قال لا والله لا أخبرك به، ولو أخبرتك به لأوشكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت. وأبو عبيد أخرج أيضا إنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان أو كتب من القانتين. ابن كثير قال عن هذا الحديث إنه في انقطاع، ولكن ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة. الآن سورة البقرة قبل أن نبدأ تتألف حسب تفسيرنا الجديد، تتألف من مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة. وأما المقدمة 20 آية وفيها كلام عن المتقين وعن صفات المتقين، ثم عن الكافرين وأوضح علامات الكافرين، ثم عن المنافقين وعن حقيقة المنافقين وعن علامات المنافقين وتوضيحات في شأن المنافقين. وبعد أن تقسم السورة الناس إلى ثلاثة أقسام، هم المتقون، الكافرون، المنافقون، وتحدد السمات الرئيسية لكل من هؤلاء، بيجي القسم الأول ويمتد من الآية 21 إلى نهاية الآية 67 بعد 167. تعالوا شوفوا كيف بعض الملاحظات قبل ما ندخل في التفسير، هذه كلها مقدمات لسه. القسم الأول من سورة البقرة يبدأ بأمر ونهي، القسم الأول مقدمة ثم القسم الأول. الآن القسم الأول بعد المقدمة اللي تكلمنا عنها هو الأمر والنهي. الأمر فهو قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. النهي قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأمر والنهي واردان في الآيتين الأوليين من القسم الأول، والقسم الأول ينتهي بفقرة اللي هي قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. شوفوا الصلة الآن، الصلة، وهذه منهجيتنا، هذا عرض عام ولكن سيتضح هذا بشكل أكثر وأوضح وستفهمون كل شيء إن شاء الله. إحنا من باب يعني عرض الفكرة وبعدين ندخل في التفاصيل خير إن شاء الله، حتى لو كانت المتابعة يعني شوي متعسرة إن شاء الله ستتضح فيما بعد كل هذه الأمور وكل هذه التفاصيل. شوفوا الصلة بين قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا في بداية القسم وبين آخر فقرة في القسم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وبعد ذلك يأتي القسم الثاني ويمتد من الآية 68 بعد 100 إلى نهاية الآية 7 بعد 200. شوفوا لاحظوا هون القسم الأول بدأ بقوله تعالى يا أيها الناس، ثم لم تذكر كلمة يا أيها الناس إلا بعد الآية 67 بعد 100، حيث تظهر مرة أخرى وأخيرة في سورة البقرة يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. شوفوا كيف بدأ في القسم الأول به يا أيها الناس، القسم الثاني بدأ كذلك وانتهى بفقرة مبدوءة بقوله تعالى ومن الناس، فالثاني ينتهي القسم الثاني ينتهي بفقرة مبدوءة بقوله تعالى ومن الناس، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وهكذا نجد أن مقدمة سورة البقرة مختومة بفقرة بدايتها ومن الناس، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، والقسم الأول مختوم بفقرة بدايتها ومن الناس، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، والقسم الثاني منتهي بفقرة تتكرر فيها ومن الناس مرتين. شوفوا أول مرة ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، والثاني ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وبعدين بدأ القسم الثالث من الآية الثامنة بعد المئتين إلى نهاية الآية الرابعة والثمانين، أو من الآية الثامنة بعد المائتين إلى نهاية الرابعة والثمانين بعد المئتين. وبعدين يبدأ القسم الثالث بأمر ونهي. الأمر موضوع الدخول في الإسلام كله، والنهي عن اتباع خطوات الشيطان، وهو نفس النهي اللي جاء في ابتداء القسم الثاني. فلاحظوا ذلك، لاحظوا أنه بداية القسم الثاني كانت يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وبداية القسم الثالث يا أيها الناس آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام جميعا، زي ما ابن عباس رضي الله عنه فسرها، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. من المعلوم أنه هذول الآيتين الأخيرتين في سورة البقرة فيهما أكثر من نص يخصهما بالذكر، فهما خاتمة السورة وبدايتهما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. لاحظوا صلة ذلك ببداية السورة الذين يؤمنون بالغيب. شوفوا كيف الترابط اللي بيجي بكلك، ما فيش ترابط، لا ترابط بين آيات القرآن وسوره من كله أنت لم تفهم. هذه نقاط علام كبيرة على معالم السورة. أنا أعلم أنه الآن وأنا أذكر مثل هذه المعاني كأنني أبني على فراغ أو على وهم، لأنه هذا طبعا يكون في حق من لا يحفظ السورة أو لا يمسك بيده مصحفا يتابع هذا الكلام أو يتتبع الكلام، ولكن يعني نذكر هذه الكلمات أو أحببنا أن نذكر هذه الكلمات حتى نضع أسامي عليه الإنسان المستمع. وسنسير إن شاء الله، سنسير إن شاء الله من فقرة إلى فقرة ومن مقطع إلى مقطع ومن قسم إلى قسم، تعالى من قسم إلى قسم، وأنا سنعرض هذا الترابط والصلات بين أجزاء السورة. وطبعا الكلام المختصر هنا لا يفيد، سنتوسع في هذه الأمر في هذه المسألة. تبدأ المقدمة اللي هي مقدمة سورة البقرة، ما احنا كنا مقدمة، وبعدين تبدأ الأقسام بعد المقدمة. تبدأ مقدمة السورة بتقسيم الناس إلى ثلاث أقسام: متقين وكافرين ومنافقين. يأتي القسم الأول مبتدئا بدعوة الناس لسلوك طريق العبادة والتوحيد كطريق موصل إلى التقوى، ثم يسير القسم ليناقش الكفر وليعمق قضية السير في التقوى من خلال إيش؟ من خلال أنه تؤكد الطاعة، تأكيد الطاعة واجتناب النهي، ومن خلال يعني عرض الآثار الخطيرة مخالفة هذا الأمر والآثار الخطيرة للوقوع في النهي، من خلال عرض نماذج الانحراف بني إسرائيل، ومن خلال عرض نماذج الاستقامة في قصة إبراهيم عليه السلام. وطبعا كل هذا بهذه الطريقة، ولا ينتهي القسم إلا وتأكدت قضية التقوى وقضية السير فيها وقضية العبادة والتوحيد ومظاهر ذلك. بعدين بيجي القسم الثاني يؤكد قضية التقوى، يرسم طرائق التحقيق بها على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة، وبيعمق مفهوم الشكر وبيعمق طرائق الشكر، ولا يعني نكاد ننتهي من هذا القسم إلا وقد وضحت قضية التقوى وقضية العبادة وقضية الشكر، قضية الصراط المستقيم وقضية الانحراف عن الصراط المستقيم وقضية اتجاهات المنحرفين. وخلال ذلك يتم الكلام عن كل أركان الإسلام اللي هي الإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج، فتصبح أرضية النفس والقلب والعقل جاهزة للسير في الإسلام في كل الإسلام. وبعدين بيجيك القسم الثالث يدعو إلى الدخول في الإسلام. شوف كيف الترتيب والتسلسل، بعدين بعد ما يبين هذا كله يأتيك القسم الثالث يدعو إلى الدخول كله، فيعرض قضايا في الحرب والعلاقات الاجتماعية، قضايا في محيط الأسرة وغير ذلك، ويعرض قضايا سياسية واقتصادية هي من أمهات قضايا السياسة والاقتصاد، ثم يأتي يختم السورة وعن طريق ربط كل شيء بقضايا الإيمان والتوجه إلى الله، يعلم الإنسان في ذلك، يربيه على هذا بكل تفصيل. وطبعا خلال هذا إن شاء الله سنتعرض لقضايا كثيرة، كل واحدة في محلها تؤدي دورها في بناء الذات في بناء الأمة بعد المقدمات اللي تناسب ذلك، وإن شاء الله بعد ذلك تتولد المعاني الكثيرة في هذا السياق الكبير من خلال المعنى الحرفي للآية. فإن شاء الله نبدأ على بركة الله. طبعا ليس الخبر كالمعاينة، نبدأ الآن نعاين بإذن الله. طبعا نحن يعني ندخل في هذه الأمور تدريجيا، هذا تفسير بمنهجية جديدة يحتاج إلى متابعة، إلى إصغاء وإلى دخول تدريجي وليس دخول اندفاعي. مقدمة سورة البقرة تتألف من 20 آية، الأحرف ألف لام ميم، وبعضهم يعتبرها آية، ثم 4 آيات في وصف المتقين، واثنتين في وصف الكافرين، و13 آية في المنافقين. مجاهد عليه رحمة الله بيقول 4 آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، و13 آية في المنافقين. وعلى هذا فالمقدمة تتألف من 3 فقرات. الفقرة الأولى، انتبهوا الآن، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربك هم المفلحون. هذه الفقرة الأولى من فقرات المقدمة. والفقرة الثانية، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهو لهم عذاب عظيم. انتهت الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة تتألف من 3 مجموعات، مجموعة تبين حقيقة المنافقين، ومجموعة تذكر نماذج من أقوال المنافقين، وتذكر مواقف مشان الواحد يعرفهم لأن هذه علاماتهم، ومجموعة فيها مثلان، هذول المثلين ببين وبوضح أمر وشأن المنافقين. شوفوا المجموعة الأولى في الفقرة الثانية. المجموعة الأولى، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وبعدين ينتقل إلى المجموعة الثانية. المجموعة الثانية من الفقرة الثالثة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. المجموعة الثالثة من الفقرة الثالثة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وهذه عندنا يعني لنا عندها وقفة إن شاء الله تعالى. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. إذن هي كما بينا 3 فقرات، الفقرة الأولى، الفقرة الثانية، والفقرة الثالثة. والفقرة الثالثة تتألف من 3 مجموعات، الفقرة الأولى، الفقرة الثانية، ثم الفقرة الثالثة، هذه مقدمة سورة البقرة، وبعد ذلك الفقرة الثالثة تتألف من 3 مجموعات، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة كما بينا لكم. الآن المعاني العامة، أنه قسمت المقدمة، هذه مقدمة سورة البقرة، الناس إلى 3 أصناف، إلى متقين وإلى كافرين وإلى منافقين. هذا هو التقسيم المعتبر شرعا، تترتب عليه أشياء كثيرة في المواقف والمواقع. من المقدمة بنعرف أنه التقوى قضية محددة مفصلة، الكفر أيضا كذلك، والنفاق أيضا قضية محددة ومفصلة، وكله له علاماته. مقدمة يعني والنفاق هذا له علاماته. مقدمة سورة البقرة ذكرت الصفات الرئيسية لمين؟ للمؤمنين، الإيمان بالغيب، الصلاة، الإنفاق، الاهتداء بكتاب الله في الشأن كله، وذكرت المظهر الواضح البين الجليل الكفر، لأنه الكافر إيش؟ لا يؤثر فيه الإنذار، لأنه يعني الكافر لا يؤثر فيه الإنذار إطلاقا، يعني الكافر يعني إذا أنذرته من أهل الكفر يعني لا يؤثر فيه هذا الإنذار. وتذكر حقيقة النفاق في أنه أهل النفاق يكذبون في ادعائهم الإيمان بالله واليوم الآخر. ما هي علة ذلك؟ السبب في ذلك، السبب في ذلك هو الخداع، وسبب ذلك مرض القلب، ثم ذكرت نماذج ثلاثة من مواقفهم، إن شاء الله نتعرف على هذه النماذج من خلال العرض. وبعدين ضربت مثلين، مثل للمنافق الخالص ومثل للمنافق اللي لا زال في قلبه بقية من إيمان. الآن تعالوا نفسر الآيات مع بعض. ألف لام ميم، بعد ما فهمنا هذه المقدمات وهذه التقسيمات تعالوا نفسر. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. في هذا النص أربع جمل، شوفوا ألف لام ميم هذه جملة، ذلك الكتاب جملة، ولا ريب فيه جملة، صح؟ وهدى للمتقين جملة رابعة جاء بها هكذا، شوفوا من غير حرف عطف، يعني هي جمل متلاصقة مترابطة متآخية، كل جملة تأخذ بعنق الجملة الأخرى، يعني آخذا بعضها بعنق بعض، الثاني متحد بالأولى تعتنقها وهلم جرى إلى الثالث والرابع. و ألف لام ميم نبه به على أن الكلام المتحدى به، وإن شاء الله لنا وقفة عند هذه الأحرف المتقطعة، ثم أشير إلى إلى إلى إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال. استخدم لفظ الإشارة ذلك، ذلك لفظ الإشارة هذه تقرر جهة التحدي، يعني نفى عن القرآن أن يتشبث به طرف من الريب، أو فكانت هذه شهادة وتسجيل بكمال القرآن، لأنه لا أكمل، لا كمال أكمل من الحق واليقين، ولا نقص أنقص كالباطل أو الشبهة، وأخبر عن القرآن أنه هدى للمتقين. إذن للقرآن قرر الحق تبارك وتعالى أنه يقين لا شك فيه، وحق لا يأتيه الباطل من بين يديه وما ولا من خلفه. شوفوا كيف لما قال ذلك الكتاب معناه هذا الكتاب الكامل، لأنه كلمة ذلك فيها إشارة إلى إيش؟ إشارة إلى بعده. طب كيف يشير الله تبارك وتعالى إلى بعده؟ انتبهوا الآن إلى لطائف اللغة، ذلك الكتاب كيف يشير إلى بعده؟ طب لماذا لا يشير إلى قربه حتى يكون قريبا من الناس كله؟ اللي بيقول هيك كله انت ما انتش فاهم. ذلك نعم فيها إشارة إلى البعد، بس إيش يعني؟ القرآن بعيد عن أن يكون على اقتراب في المستوى من غيره، بعيد في رفعة مستواه عن غيره من الكتب. ذلك الكتاب، إذن البعد في ذلك مش بعد عن البشر، وإنما بعد في مستواه الرفيع عن غيره من الكتب، هكذا تفهمها، تمام؟ اتضح المعنى الآن؟ ممتاز. إذن ذلك الكتاب، إذن ذلك إشارة فيها بعد، يعني يقصد بها الحق تبارك وتعالى والله أعلم أن هذا القرآن بعيد في مستواه الرفيع العالي عن باقي الكتب، بحيث أنه أعلى وأرفع منها ولا يشك له غبار. إذن لا ريب فيه، لا ريب فيه معناه لا شك فيه، شوفوا نفى الشك على سبيل الاستغراق، شوفوا دقة الأداء القرآني اللطائف اللغوية. طبعا لما يكون لا ريب فيه، طب لا شك فيه، طب في ناس شكوا في القرآن، طب كيف يشك بعض الناس أو كثير من الناس في القرآن الكريم والله تبارك وتعالى يقول لا ريب فيه؟ نقول لهم انتبهوا إلى المعنى، لا ريب فيه يعني هو من الوضوح في الدلالة وفي قوة الحجة وفي سطوع البرهان، بحيث لا ينبغي أن يشك فيه أحد. مش معناه أنه ما حداش بشك فيه، لا بشك فيه وبكفر فيه، ولكن إيش الأصول ما يعملوش هيك، لأنه واضح مبين في دلالته وفي سطوع حجته وقوة بينته. إذن الأصل أنه إيش؟ أنه ما تشركوش فيه وأنه ما تشكوش فيه، الأصل أنه إيش؟ ما تشكوش فيه يا جماعة، هذا هو المعنى، مش المعنى أنه هذا مستحيل حدا يشك فيه. إذن ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني واضحة حجته، واضحة دلالته، ساطع برهانه، بحيث لا ينبغي أن يرتاب فيه أحد. ومع هذا كله بتلاقيهم للكبر وللتكبر ولعدم الالتفات إلى قول الله تبارك وتعالى وإلى والتعالي وحب الكفر وشرح الصدر بالكفر، يشكون فيه ويرتابون فيه. والهدى هو الدلالة الموصلة إلى هدف أو إلى بغية، الهدى في اللغة هو الدلالة الموصلة إلى هدف أو إلى بغية. المتقي من هو المتقي؟ يعني يتقي نفسه تعاطي ما يستحق به العقوبة، يعني المتقي هو من جعل بينه وبين عذاب الله وقاية. ما هي هذه الوقاية؟ الإيمان والإخلاص والطاعة، صح؟ إذن اتق الله يعني اجعل بينك وبين عذابه وقاية. ما هي الوقاية التي تجعلها بينك وبين عذاب الله؟ الوقاية التي تجعلها بينك وبين عذاب الله هي أن تؤمن به وبرسله، وأن تؤمن بدينه، وأن تطيعه، وأن تخلص له، وأن تأتمر بما أمرك به وتنتهي عما نهاك عنه. هذه هي الوقاية، هذا معنى الوقاية، هذا معنى هذه هي هذا هو المتقي. وخص المتقون بالاهتداء لأنهم وحدهم المهتدون بكتاب الله. وبعدين بيقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. شوف وصف كيف وصف المتقون بالإيمان والصلاة والصدقة. الإيمان أساس كل شيء من الحسنات والخيرات، الصلاة والصدقة هذه بيسموها معيار العبادات البدنية والمالية. يعني هذه الصلاة والصدقة والأمور هذه من شأنهما إيش؟ إنها تستتبع سائر العبادات، سائر العبادات تندرج تحتها. عشان هيك اختصر الكلام إنه ما فصلش في الطاعات وما عدهاش واحد واحد وفصل فيها، ولكن ذكر العنوان اللي هذه الطاعات تندرج تحته. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، كل شيء بعدها من العبادات والطاعات وكل شيء بيجي تحتها. فجاب لك العنوان اللي يندرج تحت كل شيء مفصل واستغنى عن التفصيل، وهذا من روائع البيان. فالإيمان طبعا هو التصديق، الغيب هو كل ما غاب عنك، صح؟ في أمر البعث، في أمر النشور، في الحساب، في الخلق إلى غير ذلك. طب إقامة الصلاة يعني أداؤها حسا ومعنا، ومما رزقناهم ينفقون يعني مما أعطيناهم يتصدقون. وبعدين ربنا وصف المتقين إيش؟ بقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يعني بيؤمنون بالقرآن، وما أنزل من قبلك، يعني يؤمنون بالكتب الثانية اللي نزلت على النبيين. طيب هذه داخل في قضية الإيمان بالغيب من وجه، لكن لها مظهر محسوس من جهة أخرى، لأنه الآخر إلها معنى استقبالي زائد على كونها من الغيب، فقد خصت بالذكر بقوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون. شوفوا الإيقان اللي هو رسوخ العلم، انتفاء الشك وانتفاء الشبهة. وأولئك هم المفلحون، يعني هؤلاء الذين ظفروا بما طلبوا، نجوا مما هربوا. الفلاح ما هو الفلاح؟ الفلاح إدراك الهدف وإدراك البغية، المفلح الفائز بالبغية. فشوفوا كيف الآن لطائف القرآن والبلاغة القرآنية، ذكر الحرف على، أولئك على هدى من ربهم، ما قالش في هدى، قال على هدى، أولئك على هدى من ربهم. شوف دقة الأداء القرآني، هذا يدل على أنهم تمكنوا من الهدى، استقروا عليه. يعني عشان هيك شبه حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه. شوف اللي بيعتلي الشيء وركبه يتمكن منه ويتحكم فيه، فهذول الناس تمكنوا فينا الهدى كأنهم ركبوا الهدى. سبحان القائل، كلام موزون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. شوفوا كيف، أولئك على هدى من ربهم، تمكنوا من الهدى كأنهم ركبوا الهدى، كأنهم امتطوا الهدى وتمكنوا منه تمكنا لا ينفكون عنه بعد ولا ينفك عنهم. شوفوا كيف، على هدى من العلو، على هدى، ركبوا الهدى. سبحان الله. نعم، يقيمون الصلاة، إقامة فروض الصلاة، إتمام ركوع الصلاة، إتمام سجود الصلاة، تلاوة الصلاة، خشوع الصلاة، الإقبال على الصلاة، المحافظة على مواقيت الصلاة، إسباغ الوضوء في الصلاة، التشهد، يعني الصلاة على النبي، كل هذا يعني لازم يتقنه الإنسان، وطبعا داخل فيه الفرض والنفل وهذا كله. وبعدين دخل في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، النفقات الواجبة والزكاة المفروضة وأنواع الصدقات. هذول الآيتين فيهم قضيتين، أساس وبناء. انتبهوا الآن، الأساس هو الإيمان والصلاة والإنفاق، والبناء هو إيش؟ هو اتباع الكتاب. مجموع هذا كله بسموه التقوى. في كثير ناس غفلوا عن هذا المعنى، فعطل بعضهم كتاب الله، كتاب الله، وهم يظنون أنهم متقون. وفي ناس عطلوا الصلاة وعطلوا الإنفاق وأخلوا بالإيمان وفكرين حالهم متقون. عشان هيك بنفهم على هذا الضوء، بنفهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام المتفق عليه، بني الإسلام على خمس. هو قال الإسلام خمس ولا بني الإسلام على خمس؟ شوفوا دقة أداء كلام، دقة الأداء في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم. ما قالش الإسلام هو الخمس، قال بني الإسلام على خمس. يعني هناك أساس، فوق هذا الأساس بناء، الأساس جزء من البناء لكنه إيش؟ ركنه. والبناء هو الأركان وما فوقها، وهذا هو الإسلام. إذا ما تحصرش الإسلام في الخمس هذول، وإنما هن جزء من الإسلام، والإسلام مبني عليه. إذا الأساس شيء والإسلام المبني عليه يعني كأنه يعني أوسع وأشمل. وبعد أن ذكر الله أولياءه بصفاتهم المقربة إليه وبين أن الكتاب هدى، كف على أثره بذكر أضدادهم، منهم العتاء المرضى اللي ما في بنفع معهم الهدى من مرة. قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الكفر ما هو الكفر؟ الكفر في اللغة هو الستر، صح؟ الكفر في اللغة هو الستر. طب ستر إيش يعني؟ ستر الحق بالجحود. طب ما هو الإنذار؟ لما تنذر واحد أنت تخوفه من عقاب الله، تزجره عن المعاصي، صح؟ إذن الحكمة في الإنذار مع العلم بالإصرار إقامة الحجة، يعني هو أنذرهم مع أنه يعلم أنهم سيصرون. طب لماذا فعل؟ ما هي النتيجة واحدة، قال لك لازم نقيم الحجة عليهم عشان ما يقولش إنه إيش، إنه أنت ما يجيش يقولوا إن لم تنذرنا لو أنذرت لاتبعنا، لا أنذرناكم، أنذرناكم وأنتوا ظليتوا على بغيا على كفركم وعلى جحودكم، أليس كذلك؟ إذن من أجل إقامة الحجة. مرة ضربنا مثل في إحدى المداخلات، قلنا إنه الطالب، إنه المعلم اللي عنده طلاب وبيعرف مستوياتهم، صح؟ يعلموا مستوى كل طالب منهم، مزبوط؟ وعارف هذا بنجح هذا بسقط، هذا بنجح هذا بسقط، في 10 عارفهم ساقطين، عارف رؤوسهم فاضيين، مستحيل ينجحوا لأنه يوم يوم معهم عارف ما منين بيجي العلم، ما هو رأسه فاضي. فراح الأستاذ مثلا يعني نجحهم، نجح الصف وسقط 10 هذول من دون امتحان. أجوا طلعوا عليه قالوا له يا عمي إحنا لو امتحنت لنجحنا، إحنا هو عارفهم بنجحوش، لا تعالوا بدنا نمتحنكم، يعملهم امتحان وبعدنا يعملهم الامتحان، سقطوا كلهم في الامتحان وهيك أقام الحج عليهم ولا واحد منهم بيستجر يتنفس. إذن مشان يقولوش، حتى لا يقولوا يعني ما أتانا من نذير ومش عارف إيش وما يقولوش لا أتاكم نذير وأتاكم بشير وبينا لكم وأقمنا عليكم الحجة وإنتوا ظليتم عن دين وظليتوا راكبين روسكم، عشان هيك هذه خاتمتكم الحزينة جدا. إذن الهدف إيش؟ الهدف إقامة الحجة والإرسال عام وليثاب الرسول. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. الختم شو؟ التغطية. والختم الطبع، طبعا الختم والطبع واحد، الغشاء والغطاء والأسماع يعني داخلة، والله أعلم في حكم الختم لا في حكم التغشية. ولهم عذاب عظيم. ما هو العذاب؟ العذاب عظيم يقابله الحقير. المراد بالذين كفروا هنا أناس علم الله أنهم لا يؤمنون، هؤلاء يستوي عليهم الإنذار وعدم الإنذار. عشان هيك الكافر لما يسمع قول الحق ولم ينظر في نفسه وغيره من المخلوقات ليرى آثار الحدوث على هذه المخلوقات ويعلم المحدث من وراء هذه المخلوقات، إذن يجب عليه أن يعلم أنه لابد من صانع جعل في هذه الحالة. إذا أنكر هذه الحقيقة جعل كأن على بصره. إذن ربنا سبحانه وتعالى بعد أن قدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات، عرف حال الكافرين بآيتين، ذكر حال المنافقين اللي يظهرون الإيمان ويخفون ويبطنون الكفر. وكان أمرهم هؤلاء يشتبه على كثير من الناس، نعلمنا أنه الأمر بتاع المنافقين اللي مبين الإيمان وهو في داخله كافر يشتبه على كثير من الناس. أطنب في ذكرهم بصفات متعددة، كثر من ذكر صفاتهم مشان أمرهم لا يلتبس على أحد. شوفوا كيف، لأنه شغلة مهمة هاي. منافق بيقول لك أنا مؤمنه داخله كافر وعامل حاله مسلم وهو كذاب، فربنا راح معطيك صفات أكثر، صح؟ صفات عنه أكثر مشان أنت تعرف تميزه. إن إذا فشلت في تمييزه بصفة فعندك صفة أخرى وصفة أخرى وصفة أخرى وصفة أخرى، لما تتكاثر هذه الصفات كلها إلا تصير تلاحظ أنت، صح ولا لا؟ يعني ممكن تغيب عنك صفة، تغيب عنك صفتين ثلاث، لما يعطيك أكثر من صفة أنت على طول تفهم وبتعرف أنه هذا منافق. فعشان هيك لأنه خطير ركز عليه وتوسع في عرض صفاته. فشوفوا سبحان الله، وأنزل سورة براءة وسورة المنافقين فيهم. شوفوا كديش تفصيل في المنافقين، لأنهم خطر هذولا، أمره مش واضح، صح؟ الكافر اللي انت عارفه كافر خلاص ما في مشكلة، ما انت عارفه، واللي عامل لك حاله مسلم وهو كذاب هذا مشكلة، صح؟ وذكرهم في سورة النور وفي غيرها من السور تعريفا لأحوالهم مشان الناس يجتنبوهم، ومشان يعني يجتنب التلبس بصفاتهم، لأنه المسألة هون خطيرة جدا ومهم جدا جدا ويجب الانتباه إليها. مشان إيش؟ المؤمنون ما يغتروش بظاهر أمر هؤلاء، ومشان ما يقعش فساد عريض من عدم الاحتراز من هؤلاء المنافقين. أخطر شيء في المجتمع المنافقين، أخطر شيء، صح ولا لا؟ أخطر شيء في المجتمع هم المنافقون. فركز عليهم وبين حالهم، وضح كل شيء بالنسبة لهم، أعطى عليهم تركيز وتفصيل. فعشان هيك الناس ما تعتقدش أنهم مؤمنين وهم كفار في نفس الأمر. هذا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خير. وعشان هيك إحنا بنعرف المنافق من سيماه وفلتات لسانه. عشان هيك ربنا بيقول فيه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. شوف، ولتعرفنهم في لحن القول. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا حقيقة المنافق، أعطانا نماذج من كلام المنافق ومن تصرفاته، وبعدين ضربنا الأمثلة عليه لتتضح الحال تماما. النفاق أخطر شيء على أمة الإسلام يا إخواني ويا أخواتي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. منافق عليم اللسان، مش بس منافق، ولسانه ملس زي الشفرة، بيضحك على الناس، بيكذب وبيلفق، يظهر ما له ويخفي ما عليه، صح؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر. المنافقون ادعوا إحاطتهم بجانبي الإيمان، أوله وآخره، وهذا لأن حاصل المسائل الاعتقادية يرجع إلى المبدأ، وهي العلم بالخالق وصفاته وأسمائه وأفعاله ومسائل المعاد، العلم بالنشور، البعث، من القبور، الصراط، الميزان، وسائر أحوال الآخرة. شوفوا كيف تكرار الباء هون، انتبهوا إلى هذه اللفتة البلاغية. ومن الناس من يقول آمنا بالله، ما قالش واليوم الآخر، قال وباليوم الآخر. شوفوا دقة الأداء القرآني في تكرار الباء. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ليش كرر الباء؟ لأنهم ادعوا كل واحد من الإيمانين على صفة الصحة وعلى صفة الاستحكام. قالوا إحنا يعني إيماننا كامل بالله وباليوم الآخر، صحيح كامل غير منقوص، مستحكم لا يمكن أن يتزحزح. والله تبارك وتعالى نفى الله عز وجل إيمانهم على أبلغ وجه. كيف نفاه؟ أخرج ذواتهم من أن تكون مؤمنة، فقال: وما هم بمؤمنين. وما هم بمؤمنين، ما معنى اليوم الآخر؟ له معنيين. المعنى الأول الوقت الذي لا حد له، اليوم الآخر المعنى الأول المتحقق فيه أنه إيش؟ أنه الوقت الذي لا حد له، يعني هو الأبد الدائم الذي لا ينقطع. وسمي بالآخر، طب ليش؟ قال لك سمي بالآخر لأنه تأخر عن الأوقات الفائتة المنقضية، تأخر عن الأوقات الفائتة المنقضية. المعنى الثاني هو الوقت المعهود من النشور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وبعدين بيكون ربك يخادعون الله والذين آمنوا. ما هو الخداع؟ الخداع إظهار غير ما في النفس على نية الغش. الخداع أن تظهر غير ما في نفسك مشان تغش، تخدع. وما يخدعون إلا أنفسهم. النفس لها عدة معاني في اللغة. النفس تطلق على ذات الشيء وحقيقته، هذا المعنى الأول. المعنى الأول للنفس تطلق على ذات الشيء وحقيقته، وتطلق على القلب والروح. نفس، لأن النفس بهما، القلب والروح بيقولوا عنه النفس، لأن النفس تقوم بالقلب والروح. إذن تطلق النفس في المعنى الأول على ذات الشيء وعلى حقيقته، نفسه يعني ذاته حقيقته، وتطلق على القلب والروح لأن النفس بهما. وحتى الدم مرات بيقولوا له نفس، ليش؟ لأن قوام النفس بالدم. فشوفوا المعاني. والماء في اللغة العربية أحيانا الماء بيقولوا له نفس، ليش؟ لأن الناس تحتاجه لفرط حاجة الناس إليه، فقالوا عنه نفس. الماء، تصوروا حتى الماء، في صوت إن شاء الله واضح. المراد بالأنفس هنا في الآية ذواتهم، المعنى أنهم بمخادعتهم الله والمؤمنين لا يخدعون في الحقيقة إلا أنفسهم، لأن أضرار هذا يعود عليهم، الخداع لاحق بهم، لا يعدوهم إلى غيرهم، ولكنهم لا يشعرون أن حاصل خداعهم هذا يرجع إليهم. طب ما هو الشعور؟ الشعور علم الشيء علما حسيا. مشاعر الإنسان في الأصل هي إيش؟ ليش بسموها مشاعر؟ لأنها في الأصل حواس الإنسان، فسموها المشاعر، جرحت مشاعري، صح ولا لا؟ هيك بيقولوا أحيانا، أليس كذلك؟ أحيانا هيك بيقولوا، يعني ريحت مشاعري. إلان الحواس هي الأصل، الحواس هي لأنه الحواس آلات الشعور أصلا، والمعنى إنه لحوق ضرر الخداع بهم كالمحسوس، وهو إيش؟ للتمادي في غفلتهم كالذي لا حس له، يعني محسوس ومش شاعرين فيه، مش حاسين فيه، من كثر ما هم من بلدين، بعيد عنكم البلادي، في قلوبهم مرض. المرض هنا هو الشك والنفاق، المرض هو الشك والنفاق، لأنه الشك ما هو الشك؟ الشك في اللغة هو تردد بين الأمرين. طب المنافق ما هو شكاك لأنه متردد، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مش هذا هو حالتهم، حالتهم المزرية، صح ولا لا؟ فالمنافق متردد بين الأمرين، والشك والشاكك برضو متردد. وليش جاب مرض دخلها في قلوبهم مرض؟ لأنه المريض متردد، المريض مرض شديد، مرض صعب، متردد. طب وين المريض متردد؟ كيف متردد؟ قال لك قام ودير بالك، اللغة العربية لغة أذكياء، المريض متردد بين الحياة والموت. شوفوا كيف اللغة مفتاح الفهم، المريض متردد بين الحياة والموت، والمرض نقيض الصحة، والفساد مقابل الصحة، فصار المرض اسم لكل فساد، والشك والنفاق فساد في القلب، فزادهم الله مرضا، يعني زادهم رجسا وشرا إلى شرهم. شوفوا كيف المعاني الرائعة، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، يعني بكذبهم. وين كذبهم؟ كذبوا لما قالوا آمنا بالله واليوم الآخر، بهذا الكذب لهم عذاب أليم، لأنهم خدعوا المؤمنين. الكذب ما هو الكذب؟ أن تخبر عن شيء على خلاف ما هو به. شوفوا الآيات الثلاث، عاد عرفنا حقيقة النفاق وأسبابه بعد أن بيّن الله تبارك وتعالى لنا هذا، ذكر لنا ثلاثة نماذج من أقوالهم ومواقفهم، عرفهم وبيّنهم، وهسه بده يعطيك أمثلة على إيش؟ على نماذج من أقوال المنافقين، ومن إيش؟ ومن مواقف المنافقين، مشان نعرفهم. أول نموذج، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، أي أول نموذج. الفساد هو خروج الشيء عن حالة استقامته ويصبح الشيء غير منتفع به، ونقيضه الصلاح. الصلاح هو الحصول على الحال المستقيمة النافعة، والمراد هنا بالفساد والله أعلم الكفر والعمل بالمعصية، لأن المنافقين هذول يعملون بالكفر والمعصية ويدعون إلى الكفر والمعصية، وهم إيش يزعمون؟ إنه ما يفعلون وما يدعون إليه هو إصلاح، وهو ولكن في الحقيقة هو إيش؟ هو عين الفساد. هم جاهلين لا يشعرون أنه فساد. شوفوا كلمة إنما في اللغة العربية، إنما قالوا إنما نحن مصلحون، انتبهوا إلى دقة الأداء القرآني في قولهم إنما. إنما في اللغة العربية تفيد قصر الحكم على شيء في اللغة، أو قصر الشيء على حكم، يعني الحكم مقصور على شيء أو الشيء مقصور على حكم، يعني تفيد التحديد، صح؟ استعملوها في تعبيرهم إنما نحن مصلحون، يعني هم إيش؟ هذا يدل على إنهم عندهم تصور إنه صفة المصلحين هي مقصورة عليهم، خلصت لهم، يعني خلصت لهم وتمحضت لهم من غير شائبة تقدح فيها من وجه من وجوه الفساد، يعني صفة الإصلاح مقصورة علينا إحنا بس المصلحين غيرنا لا. شوفوا كيف إنما استعملوا كلمة إنما في تعبيرهم، لما قالوا إنما نحن مصلحون هم مكذبين نصبين، بس بيقولوا إيش؟ بيقولوا إنما، يعني حصروا الإصلاح في ذواتهم وقصروا الإصلاح على ذواتهم، بس إحنا اللي مصلحين وغيرنا انسى. شوفوا كيف المعنى أنتم. إنما نحن مصلحون وهم مكذبين. لم يظهر أهل هذه الآية في عصر يا إخواني ويا أخواتي كما ظهروا في عصرنا. في عصرنا هذا نجد الدعاء إلى الكفر والمعصية، نجد العاملين بهما ممن لهم أسماء إسلامية، يدعو إلى كفر وإلى انحراف ومسمي حاله اسم إسلامي، يتظاهرون بأنهم إيش؟ مسلمون، يخلعون على أنفسهم وعلى دعواتهم الكافرة أسماء إيش؟ أسماء براقة تعطيهم صفة المصلحين، بيقولوا عن حالهم تقدمي وتقدميين وحري وأحرار ومش عارف إيش من هذه الخرابيط كلها. وطبعا في رواية عن سلمان الفارسي رضي الله عنه في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال ما جاء هؤلاء. شوفوا سيدنا سلمان رضي الله عنه قال ما جاء هؤلاء، يعني لم يجئ أهل هذه الآية بعد. طب إحنا رأيناهم جاءوا في عصرنا، في عصر سيدنا سلمان ما جوش، بس في عصرنا إحنا جاءوا رأيناهم رأي العين واضحين، صح ولا؟ انبلج أمرهم واستبان، أليس كذلك؟ عرفنا حقيقتهم في عصرنا واضحين مبينين، رأيناهم ونسأل الله أن يطهر الأرض منهم. ابن جرير بيقول يحتمل أن سلمان رضي الله عنه أراد بهذا الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه عنا أنه لم يمض من تلك ممن تلك صفته أحد. طبعا هذا قول ثاني، أنا أميل للقول الأول. الآن وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ما هو السفه؟ قال لك السفه سخافة العقل وخفة الحلم. الناس في الآية هم الكاملون في الإنسانية، هم المؤمنون لأنهم هم الناس على الحقيقة، وما عداهم أو ومن عداهم يكونون كالبهائم. نصحهم أهل الإيمان النصيحة الأولى بأنهم يعني قالوا لهم قبحوا ما أنتم عليه من فساد لبعده عن الصواب، فردوا عليهم كما رأينا وقالوا أنه إحنا المصلحين وما فيش غيرنا. نصحوهم النصيحة الثانية كما في هذه الآية، بصروهم بالطريق من أنه يعني اتبعوا أهل العقول وأهل الأحلام، فكان جوابهم أن سفهوهم للتنادي في جهلهم. لم يظهر أهل هذه الآية كذلك في عصر كما ظهروا في عصرنا يا إخواني. المنافقون يحتقرون أهل الإيمان، يحتقرون أهل الإيمان من علماء، من ربانيين، من دعاء، من عباد، بيقولوا عنهم ضعاف العقول، يصفونهم بإيش؟ بالرجعية، هذا مسلم متخلف رجعي، يصفونهم بالجمود، بيقول لك هذا مسلم رجعي قال يعني، وهم عاملين حالهم قال يعني أشطر وأفصح وأفهم، والجمود هذا جامد، ضيق الأفق أفاق ضيقة وأمثال ذلك. فهم أبعد الناس عن احترامهم فضلا عن متابعتهم والاقتداء بهم. إذن هم بيقتدوش بالمؤمنين ويتابعوش المؤمنون، ويتابعوش ذوي العقول، لا يقتدون بما فيهم من خير. والله تبارك وتعالى تولى الجواب بنفسه، فضح حقيقتهم فقال ألا إنهم هم السفهاء. الله الله، فأكد وحصر السفاهة فيهم ولكن لا يعلمون، يعني ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون أن ما هم فيه من ضلال وجهل وسفه، وذلك أردى وأبلغ في العمى بعيدين عن الهدى. شوفوا كيف أنتوا دقة الأداء القرآني، لطائف لغوي، انتبهوا الآن. وصفهم في الآية الأولى بأنهم لا يشعرون، متابعين معاي؟ وفي وصفهم بأنهم لا يعلمون. طب إيش معنى في الآية الأولى لا يشعرون وفي الآية الثانية لا يعلمون؟ طب هذا كلام الله، كل حرف فيه بمذاق، كل كلمة فيه بمذاق، لأنه ذكر في الآية الثانية السفه، السفه هو الجهل، فكان ذكر العلم هو الأحسن طباقا له، والإيمان يحتاج إلى نظر وإلى استدلال ليكتسب الناظر المعرفة، فهذا ناسب ذكر العلم. معاي في صوت؟ هل من صوت؟ هذا ناسب ذكر العلم. الفساد في الأرض أمر مبني على إيش؟ أمر مبني حيال الأخت لجين أو مريم. الفساد في الأرض أمر مبني على العادات، فهو كالمحسوس، فناسب أن يذكر عدم الشعور. فشوفوا كيف في الآية الأولى لا يشعرون وفي الآية الثانية لا يعلمون، سبحان الله، كل كلمة بمذاق، كل واحد جاي في السياق تبعها. وإذا لكوا الذين آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. شوف ربنا بزيدنا علما وبيانا عن حال هؤلاء في توضيح حال المنافقين من خلال أقوالهم، من خلال مواقفهم. ذكر أن هؤلاء المنافقين إذا لقوا المؤمنين شو بيقولوا؟ آمنا، ويظهروا الإيمان وبيعملوا حالهم قال آه مؤمنين. زي بعض الناس الفسادين المجرمين في مصر، بروح لك بيعمل فساد وإجرام وبيحارب الدين، وبروح على المسجد الله أكبر، وبيعمل حاله قال بيصلي بالمسجد، وبيصوروا لك وهو يصلي ويخفض رأسه ويرفعه وتمام. مخاشع الزلمة، وبعدها لما يطلع من المسجد ويطلع على أمريكا بتكون جلسات الشرب والسكر والخمرة والعربدة والإلحاد ومش عارف إيش والكلام الفاضي. نعم آه، وبصوروهم بالجرائد مثلا واقف لك قال بالمسجد بهالشوارب، قال الله صلع وشوارب والله أكبر. هذا منهم، هذا من هذه الأشكال، هذا من هذه الأشكال. فإيش بيقولوا؟ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، صح؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. كيف ربنا يوضح حالهم لما يلاقوا المؤمنين بكلهم آمنا ويظهرون الإيمان والموالاة والمواصفة، يغررون المؤمنين. طبعا كله نفاق مصانعة تقية. طب إذا خلوا إلى سادتهم وكبرائهم اللي بيدعموهم من برا، هذولا اللي داعمينهم من برا، وإذا خلوا إلى ساداتهم وإلى كبرائهم اللي داعمينهم من برا، شو بيقولوا؟ إيش بيقولوا؟ قالوا إنا معكم، يعني إحنا على مثل ما أنتم عليه، بلا دين بلا دين بلا إسلام بلا بلا بلا، إحنا بدناش الدين يحكم، إحنا بس هيك بنروح على المسجد مشان نضحك عليهم. إنما نحن مستهزئون، يعني نحن نسخر بالقوم ونستهزئ بهم ونلعب بهم، هذا هو القصد فيها. ولم يظهر أهل هذه الآية في عصر كما ظهروا في عصرنا، وما الأحوال يعني اللي في الدول العربية عنكم ببعيد وفي غير الدول العربية. وإذا كثرت المؤسسات الكافرة، محافل ماسونية، أحزاب ضالة، مؤسسات خائنة، جمعيات فاجرة، تأكتلات على أسس فاسدة، تجد كثيرا من أبناء المسلمين يتظاهرون مع أهل الإيمان بالإيمان، ولكنهم مع زعمائهم في هذه المؤسسات وأمثالها على غاية من الخضوع والولاء والمتابعة، وليس أبلغ من كلام الله في وصف حالهم ومقالهم للمؤمنين ولزعمائهم. ولكن الله أكبر منهم، والله محيط بهم وبأعمالهم، والله يتولى أمر المؤمنين ويدافع عنهم، صح لا؟ صح ولا لا؟ يعاقب هؤلاء وينتقم منهم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. شوفوا كيف ربنا يطمئن المؤمنين، يطمئنهم، يجيب لهم تطمئن، ويهدد المنافقين ربنا سبحانه وتعالى. والمعنى أنه تعالى لهذا الاستهزاء جزاء قوي جدا، وسيعاقبهم عقوبة الخداع. ابن كثير نقل عن ابن جرير بيقول لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتفن عن الله عز وجل بالإجماع، أما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك. يعني جزاء، القصد هنا أنه جزاء من جنس الذنب أو عقاب من جنس الذنب. فيملي لهم ربك ويزيدهم من نعمه على وجه الإملاء والتوهم وتمردهم، اشبع مشان يفكر حاله انه هو يعني مزبوط، هذا هو ربنا معطيني، انا لو اني غلط ما اعطانيش، اشبع ولا بصير ايش يا بنتي، اكفر بزيد مال، هيك عقله بفكر، هيك عقله كله غلط، هذا تفكير خطأ. ليستمروا في طغيانهم يترددون، فتقوم عليهم الحجة باستحقاقهم عقوبة الدنيا والآخرة، ما بيوقع له على ثمه. والطغيان، ما هو الطغيان؟ هو مجاوزة الحد والإمداد. الإملاء والعمى هو الضلال والضياع. في بعض العلماء قالوا، بعض علماء اللغة قالوا العمى يكون في العين، العمى في القلب، يعني العمى عمى بس عمى القلب، العمى يكون في العين، هذا معنى آخر. وبعدين ربنا يبين واقع هؤلاء المنافقين اللي بدأ الكلام عنهم بقوله ومن الناس، زي ما ذكرنا في أول الكلام، فقال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. شوف ربنا كيف يبين في هذه الحالة إنهم هذول المنافقين عدلوا عن إيش؟ عن الهدى إلى الضلال، عوضوا عن الهدى بالضلالة، بدلوا الهدى اللي هو الإيمان ثمنا للضلالة اللي هي الكفر، صح؟ عشان هيك قتادة شو بيقول؟ بيقول قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. احنا من كلهم حصلوا ما شئتم من امر الدنيا فانتم الخاسرون. وشوفوا دقة الاداء القرآني كيف ربك عالجهم من ناحية نفسية، طلع كيف العلم النفس في القرآن الكريم، انتبه. اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. انت اول ما تقرأ الآية او اول واحد، الواحد فيهم لما يجي يسمع هذا الكلام اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، بيقول لك تجارتنا ما ربحتش بس ما خسرتش، صح؟ ما هو الهدى راس المال، صح؟ اشتروا الضلالة بالهدى، طب الباء تفيد المتروك باللغة، يعني حط الهدى واشترى الدلالة، ولكن هذه العملية بالنسبة له ايش؟ بالنسبة له ما فيش فيها خسارة، لأن ربنا قال فما ربحت، ما ربحت يعني ممكن تكون ما خسرت برضو، ما قالش خسرت، لا لا لثاني بس، لثاني للحظات بسيطة ينتشي بهذا الشعور، وبعدها ربك بروح مسكر الباب بوجهه بكل وما كانوا مهتدين. وراس مالك راح برضو، لأنه الهدى راس المال، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فهو إيش؟ فما ربحت تجارتهم. قبل ما تكمل الآية لمدك بجزء أجزاء الثانية بيكون عنده شعور إنه أنا ممكن إني أكون ما خسرتش، لأنه فما ربحت تجارتهم ما كلش خسرت، وبعدين ربك بروح إيش؟ مدربكها على راسه وما كانوا مهتدين. تفرحش لأنه راس مالك برضو راح، يعني مش تفكر حالك طلعت يعني بشكل متعادل، لا. شوف كيف الأداء القرآني كيف بيعالجهم من ناحية نفسية، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، وكأنه ينتشي شوي بكلها، يعني بتأمل إنه التجارة يعني ما ربحتش بس ممكن تكون مش خسراني، وبعدها ربك بكل وما كانوا مهتدين على طول وراها. شوفوا كيف دقة الأداء القرآني بهذا البيان عن حقيقة المنافقين. أعطانا ربنا نماذج من أقوالهم من مواقفهم نعرفهم فيها، وراح بعدها ضرب لنا مثلين نعرف بهما حال المنافقين معرفة تامة. المثل الأول لنوع من المنافقين وصلوا إلى النفاق الخالص بعد أن كانوا مؤمنين، يعني منافق 100% ما فيش في قلبه ولا ذرة إيمان، هذا النوع الأول. طب النوع الثاني، نوع الثاني هذول المنافقين بس ما زالوا مترددين. الأولين هذول المنافقين الأولون لم يعد فيهم أمل للرجوع إلى الإيمان، الثانين هذول لم يقنطوا بعد. عشان هيك في بعض المفسرين اعتبروا المثلين لنوع واحد، هذا خطأ. ليش؟ لأنه أهل المثل الأول شو ربنا قال عنهم؟ قال ذهب الله بنورهم، صح؟ وقال صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أليس كذلك؟ نعم. طب الثانيين شو قال عنهم الثانيين المثل الثاني؟ قال عنهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ابن كثير عليه رحمة الله وضح ذلك، لذلك قال عن المثل الثاني، قال هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين اللي هم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى، قلوبهم في حالة شك، كفرهم وترددهم كصيب. شوفوا المثل الأول، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. المثل هو القول السائر، استعير للحال أو الصفة أو القصة إذا كان لها شأن وفيها غرابة. يضرب المثل زيادة في الكشف تتميم للبيان. تقدير هذا المثل حسب المفسرين، شو قالوا المفسرين؟ قالوا إنه وقف إحنا هون طبعا. قالوا المفسرين إنه الله سبحانه وتعالى شبههم في اشترائهم الضلال بالهدى وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى، شبههم بواحد استوقد نارا، قال فلما أضاءت ما حوله انتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله، هذولا زي واحد استوقد نار ولعها ضوت، عملت عليه ضوء، عملت ضوء، عملت نور، يعني انبسط كيف عليها أبهو في ضوء عن يمينه وعن شماله، فبينما هو كذلك أطفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع هذا أصم لا يسمع أبكم لا ينطق أعمى ولو كان يعني في نور لما أبصر. طبعا هذا لا يرجع إلى ما كان، هذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فهذول هم حال المنافقين في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد. وهذا المثل فيه دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا. عشان هيك الإمام الرازي عليه رحمة الله بيقول في تفسيره أن التشبيه هنا في غاية الصحة. ليش؟ لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا ثم بنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك، فوقعوا في حيرة عظيمة، فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين. فصار المعنى ذهب الله بنورهم، يعني ذهب عنهم بما ينفعهم وهو النور، نور الإسلام الذي يرون به الأشياء كلها على حقائقها، وتركهم في ظلمات. هل هذا المعنى صحيح؟ يستقيم مع الآية الكريمة؟ وتركهم في ظلمات وهو ما هم فيه من الشك والكفر، لا يبصرون، لا يهتدون إلى سبيل، صم لا يسمعون، بكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي عن رؤية الحق، بصيرتهم عمي، أي معنى صحيحة؟ فهم لا يرجعون، يعني لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية بعد أن ذهب النور. المعنى هذا مش دقيق، وأنا يعني هذا المعنى لست متفقا مع المفسرين عليه. ليش؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لا يبصرون. طبعا استشكال نتج عن التوجه العام للمفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة. الاستشكال نتج عن الاتجاه العام للمفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة. فبيقولوا إنه المنافقين هم اللي استوقدوا النار. هو الكلام عن المنافقين بس هم بيقولوا إن هم اللي استوقدوا النار. المفسرين فهموها على إنه المنافقين قال هم اللي استوقدوا النار. مثل المنافقين إذن كمثل شخص أوقد نارا ليستضيء بها فلما أضاءت النار ما حوله ذهب الله بنورهم فلم يعد هذا المنافق بقادر على الإبصار. هذا هو يعني الذي يدور عليه تدور عليه جميع أقوال المفسرين في هذه الآية الكريمة. لعند هون واضح؟ طيب هذا الكلام إحنا بالنسبة لنا ليس دقيقا أو غير صحيح 100%. ليش؟ أولا استوقد نارا. ما معنى استوقد؟ السين في اللغة لإيش جاي هون؟ لما تقول أستسمحك يعني أطلب منك السماح. استرضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بني سعد يعني طلبت له المرضعة صح؟ آه. بتقول أستغفر الله يعني أطلب منه المغفرة. إذن السين هون لإيش؟ للطلب. وما قالش أوقد نارا، قال استوقد نارا. ديروا بالكم للأداء، اللغة العربية، الذكاء العربي، الفراس العربي، فهم اللغة. قال استوقد نارا، ما قالش أوقد نارا، يعني طلب نارا، طلب نورا. طب المنافق يطلب هذا؟ المنافق عمره طلب الحقيقة وسعى إليها؟ ينطبق عليه استوقد؟ يبذل جهدا من أجل الحقيقة؟ المنافق عمره ما طلب الحقيقة ولا بذل جهدا فيها، كيف استوقد نارا؟ استوقد حقيقة، استوقد نورا، طلب نورا، طلب نارا. معقول هذا الكلام؟ استوقد كلمة توحي انه اللي هنا اللي هنا يعني انسان باحث عن الحق، يريده، يطلبه. اين هذا من النفاق والمنافقين؟ اثنين. اذا هنا في المنافقين ها الموضوع مش يعني المعنى مش متناسق، مش مش مش مرتب هيك بالنسبة للمنافقين. طيب اللي استوقد نار هو فرد واحد بدليل قوله ربنا سبحانه وتعالى أضاءت ما حوله، بدليل الذي حوله والذين ذهب الله بنورهم. اللي ذهب الله بنورهم جماعة، واللي استوقد واحد. أجي قال لك هذا اسم جنس، ولا اسم جنس، ولا شي استوقد اسم جنس. قال يعني وكأنه اسم جنس، مش عارفين بدهم يطلعوا من الإشكال بصير يلف لك ودور. لا أنت كل مش فاهم مش عارف، خلاص ما في مش عارف مش مشكلة، الواحد يعني يجتهد في العلم صح ولا لا. الذي استوقد نار هو فرد بدليل الذي حوله، اللي ذهب الله بنورهم هم جماعة كما هو النص الكريم. الإمام البيضاوي عليه رحمة الله بيقول والذي بمعنى الذين، شوفوا كلام البيضاوي، الذي بمعنى الذين كما هو في قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا، وهم جماعة وقال الذي بمعنى الذين. طب هذا الكلام غير صحيح. ليش؟ لأنه وخضتم كالذي خاضوا هنا في مصدر محذوف اسمه وخضتم خوضا كالذي خاضوا، أو خضتم كخوضهم، أو خضتم خوضا كالذي خاضوا. إذا هنا ما فيش إيش اسمه الذي بمعنى الذين. منين جبت لي أخوي الذي بمعنى الذين؟ صح ولا لا؟ وخضتم كالذي خاضوا يعني وخضتم خوضا، مصدر محذوف، وهذا من روائع البيان في اللغة العربية. طيب هنا وين المصدر المحذوف؟ فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا. وين المصدر المحذوف في الذي استوقد نارا؟ ما فيش مصدر محذوف. إذا منين جبت لي مصدر محذوف؟ مش بالكو المسألة، اللغة لها ضوابط قواعد. طيب وخضتم كالذي خاضوا، هذا أمر غريب لأنه المقصود هون وخضتم خوضا كالذي خاضوا. اللي نراه أقرب للظاهر وأقرب للمعنى مثلهم، يعني مثلهم في موقفهم من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعبارة أخرى مثلهم معك يا محمد. المثل هنا متعلق بطرفين، الطرف الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطرف الثاني هم أهل النفاق. شوف كيف المعنى بلش يتضح أحسن. الطرف الأول هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والطرف الثاني هم أهل النفاق. على هذا الأساس المعنى كيف يتضح ويندلج ويستبين؟ على إيش؟ على أنه مثلهم في موقفهم منك يا محمد ومن دعوتك كمثل رجل اجتهد في إيقاد نار، ولما أفلح في ذلك وأضاءت النار ما حوله. الرسول عليه الصلاة والسلام هو ذلك الرجل الذي اجتهد في إنارة ما حوله بنور الهدى ونور القرآن ونور الوحي. لما أفلح الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك وأنيرت من حوله البلاد بنور الهدى استجاب له الناس من حوله. لكن المفاجأة إنه هذول المنافقين من دون الناس ذهب الله بنورهم لنفاقهم ولفساد سريرتهم وطويتهم. أيوة ذهب الله بالنور اللي خلقوا فيهم ليهديهم، ذهب الله بالنور اللي هو العقل والفطرة والفرقة والفرقان، يعني يجده هذا يجده كله من لم يدنس بالمعاصي. إذن ليس الإشكال إذن في نور الوحي، فقد أضاء الوحي وأنار، والرسول أضاء لهم كل شيء بوحيه وبالوحي وبالقرآن. الإشكال في العمى الداخلي اللي نتج عن معاصيهم وعن نفاقهم. على هذا الأساس بنقول النور كل ما يهديك ويوصلك إلى حقائق الأشياء. الوحي نور، العلم نور، الفطرة السوية نور، الضوء نور. ولا يكفي وجود الضوء في الغرفة مشان تبصر، لا يكفي وجود نور الوحي حتى يهتدي الإنسان، لأنه لابد من القدرة الداخلية على الإبصار. لازم تصلح جهاز استقبالك على الإبصار والاهتداء. هناك إرسال وهناك استقبال، في عندك الفاعل وعندك القابل، والفاعل لا يستقيم فعله إلا إذا أصلحت القابل. الأثر بيكون مختلف إلى أنه القابل مختلف. أنت في الشتوية بتنفخ بين إيديك بين كفات إيديك، تنفخ مشان إيش؟ مشان تدفي. لما كوباية الشاي سخنة تنفخ عليها مشان تبرد. طب النافخ واحد والنفخ واحد، إيش معنى هنا تبريد هنا تسخين؟ بتقول الفاعل واحد والقابل مختلف، فاختلف الأثر. إذا لا يكفي أنه الفعل يكون موجود، لازم القابل يكون مهيئ للاستقبال يا حبيبي. إذا لا يكفي وجود الضوء، صح ولا لا؟ لا يكفي وجود الضوء، إنما إيش؟ إنما لازم يكون في قدرة داخلية، جهاز استقبالك صافي بيستقبل صح مشان أنت تهتدي. المعاصي تذهب الأنوار الداخلية، المعاصي تذهب الأنوار الداخلية اللي تجعل الإنسان مبصر لحقائق الدين واللي تختلف عن حقائق الدنيا. فالله تبارك وتعالى غاية شريفة لا يصلها الإنسان حتى يسلك سلوكا شريفا سويا. يعني في ناس عندهم عقول ولا يدركون أبسط الحقائق الإيمانية. انظر إلى سلوك الناس في الحياة لتعلم أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذه حقيقة دينية تستقرئها في حياة الناس. واقع الناس أنه أكثرهم التزاما بمطالب الدين يكون أشدهم إيمانا وتصديقا. وإذا كانت حقائق الفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم الطبيعية تحتاج إلى عقول فقط، الحقائق الإيمانية تحتاج إلى عقول وإلى قلوب. إلى عقول وإلى إيش؟ إلى قلوب، مش بس عقول، عقول وقلوب في نفس الوقت، اثنين بدك إياه للحقائق الإيمانية. الفيزياء والطب والول كلها بالعقل، صح؟ مزبوط؟ يفهم بالعقل، بس الحقائق الإيمانية تفهم تحتاج إلى عقول وإلى قلوب أيضا. القلوب تحتاج إلى سلوك سوي، السلوك السفي السوي يفصله الدين الحق، صح؟ إذا مين اللي استوقد نارا؟ هذا المنافقين استوقدوا نار وربنا ذهب. كيف المنافق بده يستوقد نار؟ اللي استوقد نار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا مثل، يعني مثلهم معك يا محمد كمثل الذي استوقد نارا. واضح الكلام؟ تمام، نعم. ذهب الله بنورهم، هذه فسرناها، فهم لا يرجعون، يعني لا يرجعون إلى النور الذي كانوا فيه نتيجة نور من استوقد نارا وبثه في يعني في فبثه فرأوه وبعد ذلك يعني ذهب الله بنوره. هذا المثل نجد منطبق على أبناء المسلمين في عصرنا، كل ما مرت عليهم فترات استغرقوا فيها بالعبادة والإسلام وانتظموا في سلك، وبعدين بعد ذلك ينتظمون في سلك أهل الكفر والضلال ويسخرون من حالهم الأول، يزداد كل يوم كفرا على كفر. الإنسان اللي لا يرى الأشياء المنافق، ومن لم تكن منطلقاته في الحكم على الأشياء منطلقات إسلامية فهو منافق، لا يرى الأشياء بنور الله على ما هي عليه في الحقيقة. وضرب الله مثلا آخر لنوع آخر من النفاق، اسمع. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، قربنا عن النهاية إن شاء الله، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. شو بن كثير بيقول؟ بيقول هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين، قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون فيه تارة أخرى. شبه دين الإسلام في المثل بالصيب. ما هو الصيب؟ قال لك الصيب المطر، ليش؟ القلوب تحيا به. حياة الأرض بالمطر يعني، كأنه أرض وحياة وتحيا بالمطر، وهيك القلب الشبهات والشكوك والشكوك في قلب هذا النوع من المنافقين شبهها بالظلمات، والوعيد الموجود في دين الله وعيد بالفضيحة أو بالعذاب الأخروي أو بانتصار المؤمنين شبهه بالرعد، وبقايا الفطرة في قلوب هؤلاء شبهه بالبرق، وما يصيبهم من الأفزاع والبلايا بالصواعق، الصيب المطر، الرعد هو الصوت الذي يسمع من السحب لأنها تصطك أجرام السحب فتخرج الصوت هذا، البرق هو الذي يلمع من السحاب، ظلمات المطر ظلمة تكاثف هذا بتتابع القطر، وظلمة إضلال غمامه مع ظلمة الليل. الإسلام والقرآن في المثل هو المطر وحده، وأما الظلمات في القلب والنفس ظلمات الشبهات والشكوك والشهوات. وذكر المثل في الأصابع، هنا مجاز يعني، لم يذكر الأنامل، مع أنه إيش، مع أن رؤوس الأصابع هي التي تجعل في الأذان، مش الأصابع يجعلون أصابع، هذا مجاز. فإيش فاستخدم هنا فقط، استخدم كلمة الأصبع وما استخدمش كلمة رؤوس الأنامل. ليش؟ طبعا لأنه هذا بيسموه الاتساع، اتساعا كقوله تعالى تماما فاقطعوا أيديهما في سورة النور، المراد الرسغ، ولكن في ذكر الأصابع من الإشعار بمخالفتهم ما ليس في ذكر الأنامل. لم يذكر الإصبع الخاص اللي تسد به الأذن، ليش؟ لأنه الإصبع الخاص اللي تسد به الأذن هو إصبع السبابة، بيسموه السبابة، صح؟ عادة الواحد يسد أذنه بإصبع سبابته، صح ولا لا؟ فشوفوا ربك كديش الكلام راقي وكديش الكلام موزون، اجتنبها لأن هذا أولى بآداب القرآن، اجتنب أن يذكر السبابة لأن هذا أولى بآداب القرآن. طب في إصبع اسمها المسبحة، طب ليش ما استعملش المسبحة في التعبير؟ قال لك المسبحة هذه مستحدثة غير مشهورة. طب ما هي الصاعقة؟ الصاعقة قصفة رعد تنقض هيك انقضاض، الخطف والأخذ بسرعة، وإحاطة الله بالكافرين تعني أنهم لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط. السماء كل ما علاك فهو سماء، تطلق السماء على السحاب أو على المطر لنزوله من السحاب. شو المعنى اللي هنا اتضح؟ مثل المنافقين كمثل أصحاب مطر نزل من السماء في حال ظلمات اللي هي الشكوك اللي هي الشبهات، ورعد وهو ما يزعج القلوب من الخوف، وبرق وهو ما يلمع في قلوب ذلك النوع من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان، فهم يسدون آذانهم فلا يرغبون أن يسمعوا التهديد والوعيد وأخبار أيام الله، ولكن ذلك لا يجديهم لأنه سد الأذن لا يغني من الصاعقة شيئا. يعني جاي عليك صاعقة، والله سدت ذانك، راحت الصاعقة، ما هي خابطتك خابطتك يعني، مدربكها على راسك مدربكها ربك، يعني حطيت إصبعك في ذانك هيك معناها ما خلاص انت نجيت، يعني زي اللي بيصير عنده زلزال وبدل ما يهرب برا بحط إصبعه في ذانه. طيب ما هي البيت هاي اللي على راسك، يعني هو اللي ما حطيت انت إصبعك في ذانك، شو عملت؟ بدل ما تنفذ بجلدك تحط إصبعك بذانك يعني مشان ما تسمعش الزلزال، على الفاضي، صح ولا لا؟ كلام فاضي. أيوه. إذن لا يغني هذا من الصاعقة شيئا، وعلى شدة لمعان البرق ينقدح في قلوبهم نور إضافي فهم لا يستفيدون منه إلا قليلا لما يعقبه من ظلام، فهؤلاء إذا ظهر لهم شيء من الإيمان استأنسوا به واتبعوه. ثم يعني يتعرضون للشكوك فتظلم قلوبهم فيقفون حائرين، والله حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير، فإن الله تبارك وتعالى قادر على كل ما أراد بعباده من نعمة أو نقمة أو عفو أو عقاب أو غير ذلك. ويمكن أن يقال في المثل أن المطر يحيي الأرض وينزل من السماء، الإسلام يحيي القلوب، أليس كذلك؟ المطر يحيي الأرض وينزل من السماء، الإسلام وقد نزل من السماء والمطر في الليل يرافقه ظلمات ورعد وبرق. هؤلاء المنافقون بسبب ليل قلوبهم، ظلمة قلوبهم، صار الإسلام بالنسبة لهم ظلمة ورعدا وبرقا، فشبه الكافرين والمنافقين في شبهاتهم وفي ظلماتهم التي تحيط بهم والتهديدات التي تقرع آذانهم فتخيفهم يعني بهذا الموقف، ولشدة ضوء الحق فإنه يعني يظهر لهم نور فيسيرون به قليلا ثم تحيط بهم الظلمة من جديد فيقفون. شوفوا كيف المثل هذا من غوامض الأمثال القرآنية. الأمثال في القرآن كما قال الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نادرا ما نجد شرح مبسط في كتب التفسير لهذا المثل. نحن الآن بمنهجية جديدة صح؟ وإذا كان ظهور هذا المثل في عصرنا أكثر من ظهوره دور، فيمكن أن نقول أن هناك مسلمين بحكم النشأة والبيئة وجدوا في عصرنا المليء بالشبهة والدعوات الضالة، لم يتح لهم أن يسيروا في طريق الإيمان حتى يحققوه في قلوبهم. بقيت قلوبهم مالها فيها إيمان ونفاق أو إيمان وكفر. تارة تأتيهم حجة من حجج الإسلام القوية، الله مليح يا الله تريحنا، تضيء جوانب قلوبهم بالإيمان فيسيرون على هذا الضوء على هذا النور مسيرة قليلة، ثم تأتي شبهة. شوفوا الضعف كيف المتذبذب الضعيف، تأتي شبهة وهم في هذه الحالة على غاية تحيط بهم شبهة من الشبهات، ينطفئ النور في قلوبهم. شبهة صغيرة بتطفئ النور في قلبه لأنه النور ضعيف أصلا، نفخة صغيرة له مطفي، بينما النور القوي صعب جدا تطفيه صح ولا لا؟ فإذا إيش؟ وهم في هذه الحالة على غاية من الخوف من انكشاف أمرهم للمؤمنين أو من سلطان الكافرين أو من عقوبة الله لهم على ما هم فيه. هذا حال الكثيرين من أبناء المسلمين في عصرنا، ولعل ما هم فيه يجعلنا نفهم المثل من خلال واقعهم صح؟ حاول بعض المفسرين أن يجعل لكل كلمة وردت في المثل ما يقابلها على انفراد، وقبلوا ذلك بمفردات. قالوا المطر الإسلام، الظلمات الآيات المتشابهات، الرعد آيات الوعيد، البرق الآيات المحكمات أو غير ذلك، على اعتبار أنهم ظنوا أنه للعرب طريقة واحدة في هذا السبيل، أنه إيش أن تأخذ أشياء فرادة معزولا بعضها عن بعض لم فتشبهها بنظاهرها، لكن هذا الكلام ضعيف. يعني الواقع أنه العرب لهم طريقة أخرى، وهي أنه تشبه كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامنت وتلاصقت حتى عادت شيئا واحدا بأخرى مثلها، كما هو الحال هنا. العام هنا تشبيه حال المنافقين في ضلالتهم وما دخلوا فيه من من من حيرة، من شك، من دهشة، من شك، من كحال من أخذته السماء في الليلة المظلمة من رعد وبرق وخوف من الصواعق. طيب الآن قبل ما نختم الكلام نتكلم عن حديث شريف يكشف هذه المعاني، مش السنة بتشرح القرآن. طيب تعال. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة، قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نوره، في صوت. وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق خالص عرف، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ومثل الإيمان فيه كمثل زي البقل، كمثل البقل يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. الله الله يا رسول الله، حديث إسناده حسن. القلب الأول هو قلب المؤمنين المتقين اللي وردت صفاتهم في الفقرة الأولى من مقدمة سورة البقرة زي ما قلنا، والقلب الثاني قلب الكافرين اللي ورد صفاتهم الفقرة الثانية من مقدمة سورة البقرة، والقلبين الثالث والرابع هما من وردت صفاتهم في الفقرة الثالثة من مقدمة سورة البقرة كما بينا، والقلب الثالث مثله هو المثل الأول، والقلب الرابع مثله هو المثل الثاني. بنلاحظ أن القلب الرابع لا زال فيه أمل، هذا يعني إذا أصبح مدد الإيمان أكثر من مدد النفاق، ضوء الإيمان أكثر من ضوء النفاق، يعني له أن يقبل على الأعمال الصالحة، أن يترك السيئات، وأن يمتنع عن الاختلاط بأهل الباطل مشان النور يقوى في قلبه، لأنه عنده أمل في نور. وسنرى كيف أن سورة البقرة بأقسامها كلها إنما تدل على الطريق ليكون الإنسان من الفئة الأولى، فئة الإيمان والتقوى. ولذلك فإن القسم الأول يبدأ بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا حديث سيأتي إن شاء الله لاحقا، ولنبقى لحتى الآن يعني ما زلنا في أجواء مقدمة سورة البقرة، وسنستكمل بقية الحديث عن أجواء سورة البقرة أو سورة عن مقدمة سورة البقرة إن شاء الله في اللقاء اللاحق، حتى يعني نتمم كل ما أردنا أن نسوقه إلى أسماعكم. لسه ما انتهيناش، يعني نكتفي بهذا القدر، ونقول يعني إن شاء الله وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. انتهت المحاضرة، بارك الله فيكم وأحسن إليكم، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم، وأتمنى أن تكونوا استفدتم استفادة كبيرة. لسه ما خلصناش في مقدمة سورة البقرة، لسه في مفاجآت وفي اجتهادات وفي أشياء إن شاء الله لطيف ولطائف لسه، وفي شروحات يعني، وبعد ما ننتهي منها ننتقل إلى إن شاء الله إلى القسم الثاني. خير إن شاء الله، بارك الله.